لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح أمير المؤمنين وإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكت، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وجه المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله، وهو باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال أهل العلم: غضب العالم على السائل لعدم جري السائل على موجب الأدب. وفي هذا الباب يذكر أدب المتعلم عند العالم، فكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أرشد الطالب إلى طريق إزالة غضب الشيخ، وهو البروك عنده. أورد أبو عبد الله البخاري في هذا الباب حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ومطابقته للترجمة ظاهرة من قوله: فبرك عمر على ركبتيه رضي الله تعالى عنه. رجال هذا الإسناد أربعة: أبو اليمان وهو الحاكم ابن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته ثقة ثبت، كان رحمه الله تعالى عالم وقته بحمص استقدمه المأمون ليوليه قضاء حمص، احتج به الأئمة الستة، حدث عنه البخاري والباقون عن رجل عنه، وتوفي سنة 222 من الهجرة. الثاني شعيب ابن أبي حمزة دينار أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي الكاتب، ثقة عابد، كان كاتب هشام بن عبد الملك، وكان بديع الكتابة وافر المهابة. قال يحيى بن معين رحمه الله: أثبتهم في الزهري مالك ومعمر وعقيل ويونس وشعيب، يعني ابن أبي حمزة، وابن عيينة رحمة الله على الجميع، احتج به الجماعة الستة، وتوفي سنة 162 من الهجرة، وقيل بعدها. الزهري تقدم معنا غير مرة، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة أبو بكر القرشي الزهري المدني، متفق على جلالته وإتقانه، احتج به الجماعة الستة، وتوفي سنة 125 من الهجرة. أما الصحابي فهو أنس بن مالك ابن النضر ابن ضمضم الأنصاري أبو حمزة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الخزرجي النجاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته من النساء وتلميذه وتبعه وآخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله تعالى عنهم. قال أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين، ومات وأنا ابن 20، وكنا أمهاتي، يعني أمه وخالاته، نعم، وكنا أمهاتي تحثني على خدمته صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. فصحب أنس نبيه صلى الله عليه وسلم أتم الصحبة ولازمه أكمل الملازمة منذ هاجر وإلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وغزا معه غير مرة وبايع تحت الشجرة. توفي أنس رضي الله تعالى عنه سنة 92 أو 93 من الهجرة، وقد جاوز 100، وهو من المكثرين السبعة، له 2286 حديث اتفق له على 168، وانفرد البخاري ب 83 حديث، وانفرد مسلم ب 71 حديث رضي الله تعالى عنه. لطائف هذا الإسناد: أولا، هو من رباعيات المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أعلى أسانيده، وإن كان أعلاها الثلاثي، وسيأتي إن شاء الله تعالى، وهو أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. أيضا أن رجاله كلهم احتج بهم الأئمة الستة، أن أبا اليمان انفرد البخاري بالرواية عنه، وقد روى الباقون عن رجل عنه. أيضا أن نصفه الأول حمصي والنصف الثاني مدني. أيضا أن صحابيه أحد المكثرين السبعة، روى 2286 حديث، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله تعالى عنه. كذلك هذا الإسناد فيه التحديث والإخبار والعنعنة، وهي أكثر الصيغ استعمالا عند الرواة. تخريج هذا الحديث في الكتب الستة: حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه أبو عبد الله البخاري هنا في العلم، وفي مواقيت الصلاة، وفي الآذان والدعوات والرقاق والفتن والاعتصام. حديث أنس رضي الله عنه هذا من المتفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل من صحيحه. الحديث أيضا أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه في التفسير، وابن ماجه في الزهد، والنسائي في السنن الكبرى. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، قول الزهري رحمه الله تعالى: أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، فقام عبد الله بن حذافة. قال الحافظ رحمه الله: فيه حذف يظهر من الرواية الأخرى والتقدير، خرج صلى الله عليه وسلم فسئل فأكثر عليه، يعني أكثر عليه في السؤال، فغضب صلى الله عليه وسلم لكثرة سؤالهم. أما قوله سلوني، فأصله اسألوني، فنقلت حركة الهمزة إلى السين فحذفت، يعني حذفت الهمزة، واستغني عن همزة الوصل فقيل سلوني، والأمر من سأل اسأل بهمزة وصل، فإن كان معه واو جاز الهمز لأنه الأصل، وجاز الحذف للتخفيف نحو واسألوا وسلوا، وفيه لغة سال يسال من باب خاف، والأمر من هذه سل، وفي المثنى سلا، وفي المجموع سلوا على غير قياس. وسلته أنا، يعني سألته، وهما يتساولاني. أما عبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي أبو حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، أحد السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة، وأنفذه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كسرى، وهذا عند الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. خرج إلى الشام مجاهدا، فأسر على قيصرية وحملوه أسيرا إلى طاغيتهم فراوده عن دينه، وله قصة في ذلك شهيرة رضي الله تعالى عنه. فلم يفتتن فقال له الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع الأسارى؟ قال: نعم. فقبل رأسه وقدم بالأسارى على عمر، قيل قدم بمئة أسير وقيل قدم بثمانين أسيرا رضي الله تعالى عنه، فأخبره خبره. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة، وأنا أبدأ. فقبل رأسه. مات رضي الله تعالى عنه في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فقال: من أبي؟ وإنما سأل عن ذلك لأنه كان ينسب إلى غير أبيه إذا لاح أحدا، إذا خاصم أحدا أو تشاجر فنسبه هذا المشاحن وهذا المخاصم وهذا الملاحي، نسبه إلى غير أبيه، فنسبه صلى الله عليه وسلم إلى أبيه كما دلت عليه رواية أنس عند الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. فقال: فأنشأ رجل كان يلاح فيدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: أبوك حذافة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وسبب هذا ما كانت أنكحة الجاهلية عليه، فإنها كانت على ضروب، وكان من هذه الضروب من هذه الأنواع أن المرأة يطأها جماعة من الرجال، فإذا حملت فولدت دعي لها كل من أصابها، كل من جامعها، فتلحق الولد بمن شاءت فيلحق به، لا يستطيع أن يرد هذا الأمر: هذا ابنك يا فلان تنتقي، ده ابنك خلاص انتهت المسألة. فصار ولد له من تلك الساعة، فربما يكون الولد من خسيس القدر، ده هتتعرف ازاي، هي اللي بتنسبه، فقد يكون من خسيس الايه، من خسيس القدر، فتلحقه هي بكبير القدر انها بتنتقي، يكون دخل عليها عظيم ودخل عليها ايضا الخسيس، واضح؟ فهي تنتقي مين؟ تنتقي الكبير العظيم هذا فتلحقه به. فاذا نفي عمن له مقدار وألحق بمن لا مقدار له لحقه من ذلك نقص وعار، لما يلحق بخسيس القدر يبقى ايه، مسبة وعار ومهانة وذل الى غير ذلك، واضح؟ نعم. فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحقيق ذلك لينسب لأبيه الحقيقي الذي ولد من نطفته لتزول عنه تلك المعرة وتلك المهانة. مسألة أنكحة الجاهلية جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها، يعني يعطيها الصداق المهر، ثم ينكحها. ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها، يعني من حيضها، أرسلي إلى فلان، رجل ودائما أبدا يكون من عظماء الناس، شاعر، شجاع، فارس، خطيب، إلى غير ذلك من هذه الأمور، يبتغون بذلك نجابة الولد. نعم. يقول لها فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. يقول لها روح استأذيني ده فلان، واضح كده؟ فإذا قبل بك ثم يتركها هذا الزوج لا يقربها بعد هذا الجماع حتى يتبين حمل هذه المرأة، فإذا شاء بعد ذلك أن يطأ زوجته وطئها أو يتركها حتى تلد، وإنما كانوا يفعلون ذلك رغبة في نجابة الولد، عشان يطلع الولد شجاع، يطلع الولد شاعر، يطلع الولد خطيب، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، ما يقدرش يرفض طلبها للحضور، حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم. طبعا دي عبارة يعني مهذبة، دي عبارة مؤدبة. نعم، قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ما يقدرش برضو يرفضه، واضح كده؟ لاحظ أن دي كلها كانوا هذا أمر يفعلونه بعقولهم، هم كانوا يستحسنون ذلك وما كانوا يعيبونه، واضح كده؟ ما كانوش بيعيبوا مثل هذه الأمور، ده استحسان استحسان عقلي، عشان إخواننا بتوع بتوع العقول، فالعقل لا يستقل أبدا بالتحسين ولا التقبيح، مش كده؟ ده كان ده كان منتهى العقول السامية. واحنا دلوقتي في القرن الكام؟ 21 ميلادي، مش كده؟ 21 قرن، مش كده؟ يا ترى أنكحة الجاهلية دي مش موجودة في الأمم المتقدمة؟ مش موجودة؟ ايه مقياس التقدم في الحقيقة؟ ايه مقياس الحضارة؟ طب نشوف الرابع كمان. طيب، ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، يعني المعروفة دلوقتي واضح ببيوت كذا، والتي ينادى لها في بلاد الإسلام، وتكون مرخصة، وتكون برخصة وتحت إشراف طبي، ده بينادى به في بلاد الإسلام هذا الأمر. نعم، تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها، جمعوا لها ودعوا لهم القافة، يعني تجمع الناس دي كلها، كل اللي جالها في المدة دي، وتجيب أناس يعرفون النسب أو يلحقون النسب بعلامات، وهؤلاء يكونون أهل خبرة وتجربة ويمتحنوا في ذلك، مش أي واحد يجي يقول ده فلان، ده ابن فلان، ده لا لا لا لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صر لما جاءه رجل من هؤلاء، وكان بجواره صلى الله عليه وسلم الحب ابن الحب، وأبيه رضي الله تعالى عنهما زيد ابن حارثة، وأسامة ابن زيد، وكان أسامة أبيض البشرة، وكان أسامة بخلاف ذلك، فكان الطاعنون يطعنون في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول له يا رسول الله، يعني ترى الإبل تكون في الفلاة كذا وكذا، فقال يعني تكون صفر أمثال زي الرمال كالضباء كذا، ثم تجد فيها الأحمر. هو بيتكلم فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في ذلك؟ قالوا نقول نزعه عرق. قال وكذلك، يعني هو بيتكلم على إن الرجل ممكن يكون أبيض، ممكن يكون كده، ويجي ابنه أو تلد امرأته خلاف هذا، مش الصورة دي. فبقى ده منين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه، قال له انت مش عندك إبل؟ الإبل إيه؟ صفر كده، عاملة زي الضباء كده وحاجة كده. طيب مش يبقى فيها يجي لها يبقى تنجب أحمر أسود مغاير لون؟ بتقولوا عليه أنتوا إيه في البادية؟ قال نقول نزعه عرق. قال وكذلك، يقول نزعه إيه؟ نزعه عرق. فلما دخل هذا الرجل وكانوا مغطين وجوههم، نايمين بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ومغطين وشوشهم، وأقدمهم هي اللي بينه، فنظر الرجل وهو جالس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يقلب نظره في الأرجل، ثم قال هذه الأرجل بعضها من بعض، فصر بذلك صلى الله عليه وسلم سرورا، وفرح بذلك فرحا شديدا صلى الله عليه وسلم. فكانت بتبقى مجربة، وكانوا يختبروا أمثال هؤلاء، يختبروا يتجاب الأولاد وكذا، ويجيبوا أمثال هؤلاء في مجموعة من الرجال والأولاد ويجيبوهم، تعال يا فلان شوف كده، فيشوفوا الإصابات بتاعته، يعني الصواب الذي يصيبه في أمر هذه الأمور، وعلى ذلك يكون إيه كلامه يعتمد. فكانت تبقى مسائل خاضعة للتجربة، مش مسائل عشوائية يعني لا. ولذلك كان أناس معدودون هم اللي عندهم هذه المهارة وهذه الخبرة. قالت ووضعت حملها، جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، دي مهمة جدا، بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. دي أربع أنواع من الأنكحة ذكرت، لكن في أنكحة تانية، في نكاح الشغار، في نكاح المتعة مش كده، وفي نكاح البدل. وللأسف يعني إلى الله المشتكى. فدي سمتها إيه أم المؤمنين؟ أنكحة الإيه؟ الجاهلية، أنكحة الجاهلية. طيب لما تيجي أمثال هذه الأمور توجد في مجتمع المسلمين أو توجد في دنيا الناس، تبقى الدنيا دي وتبقى الأمور دي أمور تحضر وتقدم، وتبقى أمور حضارة، ولا تبقى أمور جاهلية؟ يبقى الحكم يحكم عليها بإيه؟ يبقى إيه هي المقاييس الحقيقية للحضارة؟ هل الحضارة هي حضارة المادة وصواريخ الفضاء والنزول على المريخ؟ هي دي الحضارة بغض النظر عن أي شيء تاني؟ ولا تبقى الحضارة مقاييسها إيه؟ عشان بس الناس اللي عندها هوس غير عادي بالتقدم اللي فيه الغرب. طب وانت ايه اللي منعك من التقدم؟ ما تاخد بالاسباب، خد بالاسباب وتقدم. هي الامة دي مش سادت العالم 1000 سنة؟ كانت عاملة ايه؟ كان بايه؟ لانها اخذت بالاسباب اتباعا لامر ربها عز وجل وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي بيتكلموا على ان اوروبا لم تنهض بالحضارة الا لما فصلت الدين عن الدولة، وده الكلام. الفرق بين دين طمس العقل وحجب العقل واحتكر لنفسه كل شيء، وده كانت السياسة المتبعة عند الرهبان والأحبار في القرون الوسطى اللي هي بيسمها عهود الظلام. وإلا فنهضة أوروبا الحقيقية في قرونها ما كانت إلا عندما التحمت أو تماست مع الدولة الإسلامية والحضارة الأموية في المغرب الإسلامي، مش كده؟ الحضارة التي وصلت إلى جنوب فرنسا والبرتغال وإسبانيا والبوسنة وسط أوروبا إلى غير ذلك من هذه الأمور. هم عرفوا التقدم ده منين، عرفوا التقدم ده منين، واضح كده؟ دي مسائل معروفة ومؤرخة وثابتة في تاريخ هذه الأمة، معلوم باتفاق علماء الاجتماع وبإجماعهم على أن النهضة الحضارية لأمة العرب ما كانت إلا بالإسلام، ما كانت إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا، كيف يكون الشيء الواحد هو سبب، الذي هو سبب الرقي وسبب الحضارة وسبب التقدم، يكون هو نفسه سبب تخلف الأمة؟ المقياس ده يكون ازاي؟ بنقول بإجماع علماء الاجتماع في العالم، مش كده، بإجماعهم على ان النهضة الحضارية للعرب لم تعرف الا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بس مش كده؟ ده بالإجماع. فازاي يكون الإسلام المنهج اللي هو سبب رقيهم وحضارتهم وتقدمهم وسيادتهم وريادتهم على العالم، وأبحاث، أي أبحاث في شتى مجالات العلم، في الكيمياء، في الطبيعة، في الفلك، في البحار، في قياس قطر الأرض، كل ده كان اللي عملوه علماء مسلمين، في الطب، في الهندسة، في كل أنواع فروع العلم، كل دوت في الأبحاث العلمية ينتهوا إلى عالم من علماء الإسلام وعلماء العرب. السؤال هنا، إذا كان الإسلام هو سبب النهضة الحضارية للعرب، فإزاي يكون هو نفسه سبب تخلفهم بعد ذلك؟ إزاي سبب الحضارة يبقى هو سبب الانتكاسة؟ ده أمر مرفوض، ده أمر مرفوض شكلا وموضوعا وكذا وكذا وكذا إلى غير ذلك. لكن هؤلاء لما نفضوا عن كواهلهم التراث الرديء باحتكاكهم بالعرب، كان ما كان من أمر هذه النهضة ومن أمر هذه الحضارة المادية، فلا يقال إن الدين هو سبب هذا كلام، ما يقوله إنسان لديه مسحة عقل أو حتى أدنى مساحة من نظر في التاريخ وفي إجماع علماء الدنيا على مثل هذه الأمور، ولا يقول هذا إلا حاقد له غرض في هدم هذه الأمة. ولذلك إذا عادت الأمة مرة ثانية إلى سبب حضارتها ونهضتها، كانت لها الريادة مرة ثانية على العالم، ولقد جئناكم بكتاب فيه ذكركم، بس هي دي القضية، هي دي المسألة. ويأبى الله عز وجل إلا أن تكون نهضة هذه الأمة خصوصا إلا من خلال تطبيقها لمنهجه سبحانه وتعالى. وإن تتولوا يستخلف قوما ثم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا، فدي مسألة لابد الثبات. ولذلك في حديث مهم جدا جدا، وهو حديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي تحكي قصة إرسال قريش لعمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي. الحديث عند الإمام أحمد، وحديث طويل شوية، عند الإمام أحمد وابن حبان، وهو حديث حسن. في المناظرة التي كانت بينه وبين أو طرح منهج الإسلام عند النجاشي ليتثنى له الحكم يردهم إلى قريش ولا يظل تحت رعايته وتحت حفظه لهم، الحديث ده في غاية الأهمية، وهو بيفنط أمور الجاهلية، كنا في إين؟ قذف المحصنة وأكل الميتة والزنا وشرب الخمر وعدم احترام الجوار أن يسطو القوي على الضعيف، انتهاك المحارم، ما فيش احترام لأي شيء. ثم يأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون عفافه، فيأمرهم أول ما يأمرهم بالتوحيد وعبادة الله عز وجل والصلاة والصوم والصدقة والزكاة والطهارة والعفاف، صدق الحديث إلى غير ذلك. فلما تيجي تشوف ده كل ده مجتمع إيه، وهو بيقول كنا قوما أهل جاهلية، ولما تيجي يستشري هذا يبقى أنت في مجتمع وفي حضارة، يبقى دي الحضارة دي حضارة جاهلية. وإن أخذت من أسباب الرقي ما أخذت، هي أمة الروم وأمة فارس مش كانوا موجودين في هذا المجتمع، ومع ذلك الحديث فيه إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، مقت مين؟ عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب زي ورقة، زي عبد الله بن سلام، سلمان، أناس يعدوا بحيرة الراهب مثلا، أناس يعدوا على الأصابع، وقصة سلمان في ذلك من أوضح ما يكون، رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي طاف وجاب ورضي بالرق بحثا عن الحقيقة، بحثا عن الهداية، فهداه الله عز وجل. فلو كان الدين عند الصرية لان له رجاله، رضي الله تبارك وتعالى عن سلمان الخير رضي الله تعالى عنه. يبقى كل أهل الأرض موقتوا إلا بقايا من أهل الكتاب، رغم وجود حضارة ولا مش حضارة، والحضارتين دول كانوا يتقاسمون العالم مش كده، كانوا يتقاسموا العالم فيما إيه؟ فيما بينهم، ومع ذلك كان النعت أنهم إيه؟ أهل جاهلية، أهل جاهلية رغم وجود تقدم، رغم وجود تقدم، رغم وجود حضارة، رغم وجود حضارة، أنها حضارة كانت بعيدة عن منهج الله. واضح كده؟ يبقى لما يجي نتكلم على حضارة وعلى رقي، أي رقي أي حضارة، حتى قام قائمهم وقال قائلهم يوما لابد أن نأخذ بكل ما عند الغرب بغض النظر، بقى بغض النظر، المهم إن احنا بس عايزين إيه، عايز ترتقي في إيه، يبقى ده رقي، وتبقى الأمة بعد ذلك. أنهي رقي ده؟ فرقي هذه الأمة ومجد هذه الأمة مرهون بتطبيقها لشرع الله عز وجل، وإقامتها لمنهج الله تبارك وتعالى، واتباعها لمنهج الله عز وجل، ده اللي تنهض به الأمة من كبوتها ومن عفرتها، وتعود إلى ريادة العالم من جديد، اللي هي المكانة الحقيقية لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. هو ده المعول عليه. فلا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر، لابد أن ننتبه إلى هذا، وإحنا بنشوف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن يكون جاهلية بحكم القرن، لكن في جاهلية تانية بحكم الإيه، بحكم البعد عن منهج الله عز وجل. فننتبه ونحن نتعامل. فمهم جدا حديث أم سلمة عند الإمام أحمد، مهم أيضا حديث أم عائشة في مسألة أنكحة الإيه، الجاهلية. فالإسلام عمل إيه في كل هذه الأنكحة؟ هدمها، وأبقى نكاح الناس اليوم، اللي هو الإنسان يأتي كده إيه، يؤتوا البيوت منين، من أبوابها، يأتي فيتقدم إلى الرجل يطلب موليته، يطلب كريمته، ابنته، أخته، من هي تحت إيه؟ ولايته. ده النكاح الذي أبقاه الإيه؟ أبقاه الإسلام فقط. لكن بعد كده الاستبضاع، رايات بدل والعياذ بالله تعالى، شغار، متعة، حتى لما يعرف بإيه؟ بالتحليل، مش كده؟ كل دي كانت إيه؟ صور، وهدمها الإيه؟ وهدمها الإسلام. وإن كان فيها كلام يعني يأتي في مواضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم نشوف بس الحضارة، كيف تقاس الحضارة، وكيف تقيم الأمم، ماشي كده؟ ولما تقيم الأمم لابد أن يكون تقييم الأمم من أهل العلم، مش من أي حد، مش من أي مفتون، واضح؟ لكن في مقاييس حقة لتقييم الأمم. لتقييم الايه؟ لتقييم الأمم، عشان بس اللي بينادوا بأخذ كل ايه؟ سابوا كل حاجة ولم يبحثوا إلا عن العفن الذي في هذه الأمم، يريدون أن يدخلونه إلى ديار الإسلام. ويبقى هو ده مقياس الايه؟ مقياس التحضر ومقياس الايه؟ التقدم والرقي، بغض النظر عن أي حاجة تانية. فأليس منكم رجل رشيد؟ نعم. يشهد لما قاله القرطبي رحمه الله زيادة جاءت عند الإمام مسلم في صحيحه في هذا الحديث. قال ابن شهاب الزهري: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أنه قال: حدثني رجل من أهل العلم. مين دوت؟ من هذا الرجل؟ لا نعرفه. الزيارة دي عند الإمام مسلم. أن أم عبد الله بن حذافة قالت لعبد الله بن حذافة: ما سمعت بابن قط أعق منك. ما سمعتش أبدا بولد أعق بأمه أو لأمه منك. ليه؟ أأمنت أن تكون أمك قد قارفت، قد صنعت وارتكبت، قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ انت جاي بتدور كذا كذا كذا، طب انت بتدعى ابن حذافة، ابوك حذافة كذا كذا، طب تأمن ان كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم ينسبك الى غيره على ما كان أهل الجاهلية يعملوا ايه؟ يعني المفروض ان انت كان الاولى بك الايه؟ الستر. ومضى امر الجاهلية فاستر ما ستر الله عز وجل، استر ما ايه؟ ما ستر الله تبارك وتعالى. فقال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. لكن الحمد لله رب العالمين هو ايه؟ نسبه إلى أبيه حذافة. هذه الزيادة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهي زيادة ضعيفة لجهالة الواسطة بين عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الأئمة السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وبين أم عبد الله بن حذافة. ومراد الإمام مسلم أصل الحديث دون هذه الزيادة، ولذلك جاب إيه؟ قال ابن شهاب، قال ابن شهاب بهذه الصيغة عشان بس إيه؟ يفصله أن هذا ليس إيه؟ ليس مرادي. نعم، وهو صحيح، فلا تضره هذه الزيادة، فلا تضر الحديث هذه الزيادة. قوله صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة، إنما عرف صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحي، ثم أكثر صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوني قال أهل العلم. هذا القول منه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أوحي إليه، وإلا فلا يعلم كل ما سئل عنه من المغيبات إلا بإعلام الله تبارك وتعالى. قال القاضي عياض: قوله سلوني إنما كان ذلك غضبا منه صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في رواية أبي موسى الأشعري السابقة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها عليه الصلاة والسلام، فلما أكثر عليه غضب صلى الله عليه وسلم، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم ترك تلك المسائل، يعني عدم السؤال عنها، لكن عليه الصلاة والسلام وافقهم في جوابها، لأنه لا يمكن رد السؤال، ولما رآه صلى الله عليه وسلم من حرصهم على تلك المسائل. والله تعالى أعلى وأعلم. فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه، يقال برك البعير بروكا وقع على بركه، وبركه هو صدره، أي صدر البعير. أي جثى عمر رضي الله تعالى عنه على ركبتيه كبروك البعير، كبروك البعير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا كلام يقتضي إفراد الحق بما يجب له تعالى من الربوبية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم الرسالة اليقينية، والتسليم لأمرهما وحكمهما بالكلية، والاعتراف لدين الإسلام بأنه أفضل الأديان. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عمر: إن نتوب إلى الله عز وجل، وده الرواية التي تقدمت، والجمع بين الرواية المتقدمة وهذه الرواية في قوله رضينا بالله ربا، الجمع بينهما ظاهر بأنه رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جميع ذلك، قال ليه اللفظين، فنقل كل من أبي موسى وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ما حفظا، ودل ذلك على اتحاد المجلس، ودل ذلك على اتحاد المجلس اشتراكهما في نقل قصة عبد الله بن حذافة الذي سأل عن أبيه من أبي. وإنما صدر عمر رضي الله تعالى عنه كلامه بنون الجمع لأنه متكلم عن نفسه وكذلك عن كل من حضر هنالك هذا المجلس من المسلمين. أما بروك عمر رضي الله تعالى عنه وقوله فإنما فعله أدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقة على المسلمين لئلا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهلكوا لقوله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم، ومعنى كلامه رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى ورضينا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واكتفينا به عن السؤال ففيه أبلغ كفاية. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أي سكن غضبه عليه الصلاة والسلام من مقالة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلم يزل عمر موفقا في رأيه ينطق الحق على لسانه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهنا يبين لك مدى مكانة عمر وعلمه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما يسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد هذا الحديث: أولا فيه فهم عمر وفضل علمه رضي الله تعالى عنه، لأنه خشي أن يكون كثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم كالتعنيت له والشك في أمره صلى الله عليه وسلم، ألا ترى قوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فخاف أن تحل بهم العقوبة لتعنيتهم له صلى الله عليه وسلم ولأجل قوله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أيضا في بروك عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم الاستجداء للعالم والتواضع له، وهذا من أنفع الأشياء والأمور لطالب العلم. نعم، كذلك فيه إيثار الستر على المسلمين وكراهة التنقيب عما ربما كان في الجواب عنه ما يكرهه السائل، زي مسألة ايه كده، ربما قارفت امك ما كانت تقارف نساء الجاهلية، طب كان هيبقى حالك ايه وامرك ايه، فكان يجب الايه الستر، الستر. نعم، ايضا ان قوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا انها سبب في تسكين غضب النبي صلى الله عليه وسلم وإرضائه، مما يدل على عظيم فضلها وأثرها. هذه الأمور الثلاثة هي التي بنى عليها الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه الأصول الثلاثة. فغاية ما يريد المسلم أن يصل إليه أن يعرف ربه ومعبوده وخالقه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن يوحده بربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى. أيضا أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، والأمة إذا أخذت بمنهجها كانت فيها هذه الرحمة للعالمين. يعني الأمم اللي في الجاهلية هي لسان حالها أنها تشتكين إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن احنا ما نفعله هو تأخر لهذه الرحمة عن هذه الأمم، ومفروض ان احنا نجد في ان ننشر هذه الرحمة، ان ننشر منهجه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. نعم، ايضا ان يعرف العبد دينه الذي اتمه الله تعالى واكمله وارتضاه له سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم. ولذلك قال الحبر: لو كانت علينا معشر يهود لجعلنا من يوم نزولها عيدا. فأجابه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، عشان ينبهوا إن إحنا إذا كنت أنت بتقول هذا، لا إحنا أيضا أحرص منك على ذلك وأعلم منك بذلك الخير وأحرص منك على هذا على هذا الخير. فإحنا عارفين كويس قوي إمتى دي نزلت ومتى في أي يوم كانت في أي ساعة كانت، عارفين كل هذه الأمور. شوف الأمر مين اللي بيقول كده؟ عمر. فحق على كل مسلم أن يتعلم هذا الدين ويفتخر أنه ينتسب إلى هذا الدين، أن يفتخر أنه ينتسب إلى إلى دين رب العالمين تبارك وتعالى في شتى بقاع الأرض، في مشارقها وفي مغاربها. ولا يضره أبدا هذه الهجمات البربرية الهمجية على الإسلام وعلى المسلمين في بقاع الأرض. نعم، أيضا أن هذه الأمور الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ نعم، أيضا أن هذه الكلمات من أسباب تذوق طعم الإيمان والاستلذاذ بحلاوته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رواه مسلم. وحلاوة الإيمان الاستلذاذ بفعل الطاعات، سواء كانت فعلية عملية مطلوب وجودها أو تركية مطلوب تركها، والإقبال على الإسلام بالكلية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نعم، فما وجد في قلبه اتساعا وانفساحا وإقبالا على فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به وترك ما نهى عز وجل عنه، فقد ذاق طعم الإيمان. قال صاحب التحرير رحمه الله: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى ولم يسعى في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعم الإيمان. أيضا أن هذه الجملة مما يقال عقب الآذان لمغفرة الذنوب، فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه أحمد ومسلم. أيضا أنها من الأسباب الموجبة لدخول الجنة، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة، رواه مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.